كب الراس لأنه ما فيك متلك متل كل الناس هي اللي بتمشيك عالدنيا ما تكب الراس لأنه ما فيك متلك متل كل الناس هي اللي بتمشيك كم لحظة بالعمر بتمرق قادر فيها تشبه حالك كم مبدأ جواك بتحرق تفيك تحقق أمالك لما بتحسبها وصح بتلعبها أحلامك ماشي بالكون قادر يمنعك كل شي عيشه بحب شرب حب بتنحب لما الحب بيحكي كلمة الكل بيسمع لما بتحسبها وصح تفكر وتحس كل شي نقاله رح ينقال انه الدنيا حظوظ وبس دنيا بالعقل بتنقاس لازم تفكر وتحس لما بتحسبها وصح بتلعبها احلامك ماشي بالكون قادر الحب بيحكي كلمة الكل بيسمعها